الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما، وتقا وورعا وخوفا منك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده: فصل. قال الله تعالى: فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الآيات. فإذا نصب كرسي فصل القضاء إن ماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال، وبقي المؤمنون عن يمين العرش، ومنهم من يكون بين يديه. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. الآية. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فالخلق كلهم قيام لرب العالمين بين يديه، والعرق قد غمر أكثرهم، وبلغ الجهد منهم كل مبلغ، والناس فيه بحسب الأعمال كما تقدم في الأحاديث، خاضعين صامتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى، ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء والرسل، حولهم أممهم. وكتاب الأعمال قد اشتمل على عمل الأولين والآخرين، موضوع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مما كان يعمل الخلق، وأحصاه الله ونسوه، وكتبته عليهم الحفظة كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك، من جعلك حسيب نفسك. والميزان منصوب لوزن أعمال الخير والشر، والصراط قد مد على متن جهنم، والملائكة محدقون ببني آدم وبالجن، وقد برزت الجحيم وأزلفت دار النعيم، وتجلى الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده، وأشرقت الأرض بنور ربها، وقرئت الصحف، وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلوا، وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلوا، والأرض بما عملوا على ظهرها، فمن اعترف منهم وإلا ختم على فيه، ونطقت جوارحه بما عمل بها من في أوقات عمله من ليل أو نهار. وقال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا ينقص من حسناته شيء وهو الهضم، ولا يحمل عليه من سيئات غيره وهو الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه الآيات التي ذكر في المعاد وجمع الناس وحسابهم ووقوفهم، يجب أن يعلم الإنسان أنه سيعيش هذه الأمور ويقفها بين يدي رب العالمين، فيحاسب نفسه وينظر في أعماله قبل أن ينتهي عمره فيفوت الأوان. والناس ذكر أولا أنهم يكونون أقسام ثلاثة: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقسمان سعداء، القسم الثالث أشقياء. وهذه السورة التي هي سورة الواقعة ذكرت أقسام الناس في النهاية وعند نهاية الدنيا. عند نهاية الدنيا أيضا، عندما تتنزل الملائكة لقبض أرواحهم، قل جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني الروح، إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني أنه يستقبل بهذه الأمور، يستقبل بالروح والريحان ويبشر بجنة النعيم. وأما إن كان من المقربين فسلام، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون، لا ينالهم شيء من عذاب الله. فرق بينهم وبين من كان قبلهم من المقربين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم قال جل وعلا: إن هذا له حق اليقين، فهو حق لا بد من وقوعه. فالإنسان يعلم مصيره قبل خروجه من هذه الدنيا، بأن إما يبشر بالنعيم، وإما أن يكون من أصحاب العذاب، نسأل الله العافية. فقوله: ونزل من حميم، النزل كما هو معلوم في لغة العرب هو أول ما يقدم للضيف عندما ينزل عن رحله، هذا دليل على وجود العذاب في ذلك الوقت بعد الموت مباشرة، أنه يلقى الحميم والعذاب الأليم، نسأل الله السلامة. وبعكس الأول فإنهم يستقبلون بالنعيم والبشارة. والموت كما هو معلوم ليس الموت أن يكون عدما، وأن يكون البدن هامدا والروح لا وجود لها. الموت في الواقع أنه انتقالهم إلى حياة أخرى، نهاية هذه الحياة ثم ينتقل إلى حياة أخرى، غير أنه يختلف عن هذه الحياة، فالبدن صار لا حراك له، ولكنه يألم وينعم، والروح هي التي لا تموت ولها صلة ببدنها، إما يكون عليها العذاب والبدن يكون تبع، حتى وإن صار ترابا، فحبات التراب التي تتفتت من اللحم والعظم تألم أو تنعم تبعا لروحها، أما الروح فهي باقية لا تموت، وإنما موتها مفارقة بدنها في هذه الحياة الدنيا. ثم إذا أراد الله جل وعلا جمع عباده ومحاسبتهم وجزاؤهم جزاء ظاهرا، جمع الله جل وعلا بين الروح وبدنها، فتنبت الأبدان من قبورها ويصبح كأنهم على حالتهم التي خرجوا من هذه الدنيا عليها. كل إنسان يكون على حالته التي مات عليها، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومن الحكمة في هذا حتى يعرف كل أحد الآخر، فإذا كان له عليه مطالب يطالبه ويتبعه بها، فلا يخفى على من كان يعرفه في هذه الدنيا لا يخفى عليه، فهو يطالبه بحقوقه، والحقوق في ذلك اليوم لا بد من تأديتها. لهذا يكون الإنسان من أكرم عليه أنه يرى من يعرفه في ذلك اليوم، خوفا من المطالبة بالحقوق، لأن أداء الحقوق تؤدى من الحسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين ووضعت عليه حتى يؤدي الحق. فإذن الوفاء في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات، ليس فيه دنانير ودراهم وعوض آخر. فهذه الحالة التي لا بد منها، وهي التي إن لم يؤمن بها العبد فهو ليس بمؤمن، يكون من القسم الثالث الذي الأشقياء، فلا بد من الإيمان بها ثم الاستعداد لذلك، كما جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، زنوا أعمالكم قبل أن توزن. فمن حاسب نفسه ونظر في عمله فإنه يخف حسابه يوم القيامة، أما من نسي وغفل وأهمل حتى يأتي الوقت الذي يكون هو النهاية، يعني من نهاية هذه الحياة، فهذا قد يكون من الخاسرين، نسأل الله العافية. ثم الوزن والصحف، هذه كلها لإظهار الأمر للخلق، أن يكون الأمر ظاهرا وأن يعذروا من أنفسهم، وإلا فالله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس، وهو الذي يتولى الحساب بنفسه، حاسب خلقه كلهم في آن واحد، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس. وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع. ثم إن المحاسبة إما أن تكون مناقشة فيهلك الإنسان، وإما أن تكون عرض يعرض عليه، تعرض عليه أعماله فقط ولا يناقش. فهذا المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال هذه المقالة: ألم يقل الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. العرض يعني عرض الأعمال، يقال له: هذه أعمالك، عملت كذا وعملت كذا، فإذا اعترف بها قال الله جل وعلا: قد غفرتها لك، فيعطى كتابه بيمينه. أما إذا نوقش الحساب يعني جوزي بأعماله، جوزي بسيئاته، فإنه لا بد من العذاب، أن يعذب. من نوقش الحساب عذب ولا بد. ثم إذا عذب وقد كان مات مؤمنا، قد يكون العذاب طويلا وقد يكون قصيرا، ثم ينتهي. لأن من مات على الإسلام، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أن الله هو المألوه وحده ولا يشرك بالله شيئا، يعني ما يتأله معبودا آخر. المعبود هو الذي يستعبد القلب، يستعبد القلوب، فإن مآله إلى الجنة وإن وضع في النار، وإن له العذاب. فلا بد أن يكون مآله، لأن الخلق بعد بعثهم لا موت عليهم، لا أحد يموت، وهم إما أن يكونوا معذبين أو منعمين، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهم خلود أبدا. وفي الحديث أنه إذا استقر أهل الجنة جنة وأهل النار في النار، يجاء بالموت صورة كبش أملح يعني أبيض، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح، فيقال لهم: خلود بلا موت. هذا من تمام الشقاء لأهل الشقاء، ومن تمام النعيم لأهل النعيم. فالإنسان خلق للأبد، خلق ليبقى، ما خلق ليفنى وينتهي. وجعلت له هذه الدار دنيا مزرعة يزرع فيها إما خيرا وإما شرا، فمن زرع خيرا وجده وحمد فعله، ومن زرع شرا فلا بد أن يجازى به. فليعلم الإنسان أنه مراقب، وأنه معه ملائكة كرام يشهدون عليه بأعماله في سره وفي ظهوره أمام الناس، ويكتبون عليه كل عمل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني يترقب، يستعد للكتابة، هذا عمله. فما يلفظ من قول، وكذلك العمل الذي ليس هو قول يكتب. ثم إذا وقف بين يدي الله عرض عليه هذا الكتاب، وأصبح فيه الصغير والكبير، كما قال جل وعلا عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وليس هذا بعيد، هذا قريب جدا. الإنسان ما يدري متى يفجأه الموت، فإذا جاء الموت انتهى العمل، وانتهى مجال العمل، وصار مختوما على عمله يجازى بما سبق. لهذا يجب على المؤمن أن يحرص على أن يعمل العمل الذي يكون فيه نجاته، والله رؤوف رحيم تعالى وتقدس، يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، فكل حسنة لا بد أن تضاعف أقل شيء 10 أضعاف. أما السيئة فهي واحدة، فهل يعني يكون الإنسان نسأل الله العافية أحاده تغلب عشراته؟ هذا الخسارة الكبرى. إذا كانت مثلا السيئات تغطي على الحسنات فهو في هذه الدنيا يتقرب إلى النار، والناس هكذا كلهم، إما أن يتقربوا إلى الجنة وإما أن يتقربوا إلى النار. بل الإنسان على نفسه بصيرة، فلينظر الإنسان في عمله ولينظر، والميزان في هذا هو كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أشخاص معينين. فالأشخاص ما ينفعون، وإنما الميزان الذي يجب أن تزن به أعمالك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر هل أنت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم مكتفيا لآثره، فأبشر بالسعادة الدنيا والآخرة. أما إن كنت ما تعرف وإنما همك الدنيا، أما الآخرة فهي وراء الظهر، هذه مشكلة، هذه مصيبة إذا كان الإنسان بهذه الصفة. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا بعباده المؤمنين، فالأمور صعبة في الواقع من حضور الموت وشدته، ثم الابتلاء بعد الموت من السؤال منكر ونكير، ثم ما يكون في القبر، إنسان يوضع في قبره وحده ليس معه إلا عمله، إن كان صالحا فهو يبشره ويقول أبشر بما يسرك، وإن كان بخلاف ذلك فهو عذاب عليه يعذبه، وزيادة على ما أعد له في بعد ذلك. ثم بعد خروجه من قبره والبعث الأمور أشد وأعظم، ولكن المؤمن المتقي كما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه بشارة لهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت تقول لهم أبشروا ألا تحزنوا، أبشروا البشارة في الأمور المستقبلة، ولا تحزنوا على الأمور التي تخلفونها من أمور الدنيا، فيبشرون قبل أن تخرج أرواحهم بالسعادة. بالعكس كفار نسأل الله العافية، ولو ترى الظالمون في غمرة وهم في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، يعني عند الموت باسطوا أيديهم بالضرب يضربونهم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ثم ما بعد ذلك أشد. فأسهل ما يلاقي الكافر بعد هذه الحياة الموت، ثم ما بعده أصعب وأشد في القبر، والقبر اسم لما بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، لا بد أن يلاقيه الجزاء، ثم ما بعد القبر أشد، وهكذا ينتقل من شدة إلى شدة نسأل الله العافية. بخلاف المؤمن فأشد ما يلاقي الموت، وما بعده أسهل وأيسر. فالسعادة التي كتبها الله لعبده فضل منه ورحمة، يكون ظهورها عند الموت. وإن كان الإنسان أيضا في نفسه مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أسأل الله جل وعلا نجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فصل. فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات قبل الجن والإنس، وهما الثقلان، فالإنس ثقل والجن ثقل. والدليل يعني على هذا قول أن الحيوانات ثقل والإنس والجن ثقل، والقول الثاني أن الإنس ثقل والجن ثقل، ثقلان يكون الجن والإنس، فهذا أقرب والله أعلم. نعم. قال: والدليل على حشر بقية الحيوانات يوم القيامة قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا من تمام العدل، لأن الله جل وعلا يعدل حتى بين البهائم التي كانت تتناطح في هذه الدنيا وتتقاتل وبعضها يأكل بعض، يجمعها ثم يقضي بينها ثم يقول لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأنها خلقت لبني آدم وللعبرة والاعتبار بها والمنافع التي أرادها الله جل وعلا، وليست للجزاء، وإنما الذي يبقى أبدا ابن آدم وابن الشياطين ابن الجن، الجن الذين هم أبناء إبليس، فهؤلاء مكلفون بعبادة الله كما كلف بنو آدم، فمن آمن فهو من السعداء ومن كفر فهو من حطب جهنم، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال عبد الله بن أحمد بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: إن الجماء لتقص من القرناء، لأن هي تطالب بذلك، ما إذا يقص فالله هو الذي يقص له، يقص للجماء من القرناء، لأن القرناء تنطح الجماء، الجماء التي ليس لها قرون والقرناء التي لها قرون، هكذا ذهب. ولا ثم بعد ذلك قالوا لها كوني ترابا، وهذا من تمام العدل. فإذا كان المحاسبة بين البهائم التي لا تكليف عليها، فكيف الذي وضع له العقل والفكر وجاءته الرسل وأمر بالأوامر ثم خالف؟ هذا هو المقصود، هو المقصود. والبداء بها حتى يعتبر الظلمة، عند ذلك يبلسون، نسأل الله العافية. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجوه، وليس خاصا بالشاة، وإنما هو عام بالحيوانات كلها. نعم. ولكن الشاة والبقر لها بعضها لها قرون وبعضها لا قرون لها، وسواء كانت أهلية أو وحشية، فهي يعني هذه ذكرت لأجل ذلك، وغيرها قد تكون متساوية، ومع ذلك يكون بعضها أقوى من بعض، لا يقتص لبعضها من بعض. والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء جل وعلا، وهو الذي يحكم بين خلقه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة. تفرد به أحمد. وقال عبد الله بن أحمد بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأخرى فاجتهضتها، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت لها، والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة. وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية أخرى بسند آخر عن أبي ذر فذكر معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتان تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وهذا إسناد جيد حسن. قال القرطبي: رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال القرطبي: وروى ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاتين تنتطحان فقال: ليقتصن الله يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء. قال: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبي ذر فسمعه رافعا صوته فقال: أما والله لولا يوم الخصومة لسوأتك، فدخلت فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ فقال: هذه. قلت: وما عليك ألا تضربها؟ فقال: أما والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتها، وليسألن الجماد فيما نكب إصبع الرجل. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إنه ليختصم الخلق يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا. وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت الذهب والفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي به. وتقدم في حديث أبي هريرة ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر فتطأه بأخفافها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها. نقصد بهذا أن الحيوانات أنها تبعث وتجمع مع الناس، ولهذا ذكر في الغلول يعني، والغلول هو أن يخفي من الغنيمة شيئا أو يخفي مما هو من أموال المسلمين العامة بأن يخون فيها يظلم. فالغلول هو أن يخون شيئا من أمور الأمور التي أسندت إليه وهي عامة من أموال المسلمين، يعني ليس في غنيمة فقط. فمن غل شيئا جاء به يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل. فالغلو قد يدخل فيه أوامر الله جل وعلا ونواهيه وغيرها. والمقصود بهذا أن الأمور التي في الدنيا تأتي كما كانت ثم بعد ذلك يقتص من الظالم للمظلوم وإن كان غير مكلف، والمقصود بهذا كله الاعتبار، ثم الجزاء الأبدي والنعيم الذي لا ينتهي أو العذاب على بني آدم وكذلك على الجن فقط. أما هذه فهي تنتهي ويرتاح منها وترتاح هي، قالوا كوني ترابا فتكون تراب. ولو كان مثلا ابن آدم يكون مثلها لكان يرتاح، ولكن هيهات خلق للبقاء الذي لا نهاية له. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المنعمين الذين يجزون بالحسنة ويعفى عن السيئة، لهم ويكونوا من أهل اليمين السعداء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.